ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته في المسلمين حتى توفي رحمه الله. أخبرنا الرئيس أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قال أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قراءة عليه في اليوم الثاني من جماد الآخرة سنة 27 و400. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري قراءة عليه في المسجد الحرام سنة 53 و300 قراءة عليه. قال أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بينما أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس بالمدينة إذ أعين. تفقد. نعم. فاتكأ على جانب الجدار في جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامدقيه بالماء فقالت لها يا أمتاه تخلطيه أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت نعم قالت وما كان من عزمته يا بني قالت إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا بنتاه قومي إلى اللبن فامدقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا وعمر يسمع كل ذلك. فقال يا أسلم علم الباب واعرف الموضع ثم مضى في عسسه. فلما أصبح قال يا أسلم امضي إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل. فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها وإذا تيك أمها وإذا ليس لها رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فدعا عمر ولده فجمعهم فقال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه لو ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله لي زوجة وقال عبد الرحمن لي زوجة وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت ابنة وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يا سلام. هذا من عاصم ابن الخطاب. أيوة عاصم سامع قال له لي زوجة. سبحان الله. لو عمر لو انت انت طب يا زوجتك. وديت انت لما. أما قال له لي زوجة اختصر. أخبرنا. اختصر. الثالث قال له مالي زوجة زوجة. سيدنا عمر بن الخطاب ابن عبد الرحمن عبد الله بن عمر كم واحد تجوز؟ خلينا عارف. المهم قال له لي زوجة يعني. اختصر. أما إنه أنت. يلا شيخ. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مالك ابن الدينار قال لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت رعاة الشاة في رؤوس الجبال من هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس. نعم قد قام على الناس. قال فقيل لهم وما أعلمكم بذلك؟ قالوا إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شائنا. عن شائنا. نعم. والله بس السؤال. نعم. قد إذا جاءت قبل الفعل الماضي وإذا جاءت قبل الفعل المضارع ماذا تفيد؟ قد سمع. قد سمع. تفيد التحقيق. قريب. قد مع الفعل المضارع. المضارع بتفيد أمرين شيخنا. تفيد التحقيق ولكن يعني في مواضع قليلة. والغالب عليها أن تفيد التشكيك مثل قد يعلم الله المعوقين وأفادت التحقيق. إذن قد إذا جاءت معها فعل ماضي تكون للتحقيق يعني قد أكل الولد أكل 100% قد سمع مؤكد تمام. قد يأكل الولد قد يلعب الولد يمكن لا لكن في القرآن استخدمت في القرآن ولا في غير القرآن كمان في في بالعربي شاهد ولكن يعني اذا احيانا تستخدم قد مع الفعل المضارع المعظم للتشكيك واحيانا قد تاتي للتحقيق يعني قد يعلم الله الذين اكيد يعلم الله قد علم الله وقد نعم كمان مره قد مع الماضي تفيد التحقيق يقع الامر 100% قد مع الفعل المضارع القاعده العامه للتشكيك قد ياكل وقد لا ياكل نرى دخل بوجه ماشي قد نرى ماضي هذا ولا نرى فعل مضارع نرى ماضي احسنت اذا قد مع الماضي تحقيق قد مع المضارع القاعده العامه للتشكيك وحقيقه تكون للتحقيق خاصة إذا جاءت في جنب الله تعالى. الشواهد في القرآن دائما تفيد التحقيق لله تعالى. نعم. لا لله تعالى. نعم. نعم. بس قال الشيخ في شواهد بالعربية. أنا ما بعرف أنا والله. في شاهد الله العلي. هو مع إنه تخصصه. كم عربي عندنا بالله؟ ارفع يديك وغير الشيخ صابر. 1 2 3 4 5 7 افتح مركز خصوصي يعني انا عد 1 2 هاي مصعد بصير 1 2 3 4 5 ايوه والله مصعد انا احبك بالله ما شاء الله عليك حافظ الدرس يا اخي دمه خفيف مستوعبنا يا اخي والواحد الثاني مكسر طيب اخذنا درس التبخيم والترقيق فقلنا التبخيم مثل مصعد والترقيق كيف يلا طيب أخبرنا محمد قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني خارجة ابن مصعب عن ابن عون عن مجاهد قال المهادي سبعة مضى 5 وبقي 2 قال خارجة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن زهير ابن حرب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة عن السري ابن يحيى عن رياح ابن عبيدة قال رأيت عبيدة نعم عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة وشيخ متوكئ على يده قال فقلت في نفسي إن ذا الشيخ جاف حيث يتوكأ على يد الأمير فلما صلى ودخل تبعته فقلت أصلح الله الأمير من الشيخ الذي كان يتوكأ على يدك قال فرأيته يا رياح قال فرأيته يا رياح قال قلت نعم قال ذلك أخي الخضر عليه السلام أتاني فأعلمني أني سآل الأمر وأني سأعدل فيه سآل الأمر وأني سأعدل فيه نعم يوم فيها. نعم. تفضل شيخ. نعم. فيها. نعم. نعم. أخبرنا محمد قال وحدثنا ابن مخلد أيضا قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا ضمرة عن السري ابن يحيى الرياح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يده فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف فلما صلى قلت يا أبا حفص من الرجل الذي كان معك معتمدا على يدك آنفا قال وقد رأيته يا رياح قلت نعم قال إني لأراك رجلا صالحا ذلك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل طبعا قبل الخلافة كان يعيش في نعمة وترف ولباس وزهوب وطيب ونعم وإلخ إلخ إلخ إلخ إلخ بعد ما ولي الخلافة صار العكس إحنا العكس إحنا هون برستيج يا مصعب شيخ بعد المنسب هون عشاء هون غدا هون كذا بعد يومين ولا هو صاير ما شاء الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال أتيت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو أمير على المدينة قبل أن يستخلف فلم أجده في منزله فإذا هو مقبل ورجل قد اتكأ عليه قال فقلت في نفسي ما أجفى هذا الشيخ أو هذا الرجل يتكئ على الأمير قلت ثم افتقدته فقلت أصلح الله الأمير من الذي كان يتوكأ عليك قال ورأيته يا رياح قلت نعم قال إني لأراك رجلا صالحا يا رياح ذاك أخي الخضر أتاني فبشرني وقال إنك ستلي هذا الأمر فتعدل فيه شيخ هو نفس الخضر تبع لا مو هيك يقصدونهم لما قال عليه السلام قصده قلنا هاي المناقب هاي الأخبار تذكر حكم الله قلنا مناقب ولكن في جدع سيدنا الخضر هل هو نبي هل هو رجل صالح هل هو عايش هل هو مات هل هو كذا لو كان عايش يعني أيام النبي يعني كان في خبرة أيام النبي يطلع فيها يعني أنت قياسا يطلع بسيدنا أيام سيدنا عمر عبد العزيز ولا يطلع أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين الأولى سيدنا محمد يعني يطلع يسانده يهدي يصبر على الأذى اللي لقاه وكذا بس احنا شرط بس مو شرط كيف شرط ومو شرط كيف مش فاهم يعني هم مش شرط انه يطلع بزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس عادي بيطلع بس بعد سيدنا محمد اذا هو احتمال هو الامر الالهي يعني بالنهايه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو صار عليه جدال انا قلت لك هاي الحجه للناس اللي قال لك لا يعني الامر عليه خلاف انا ليش اوردت هاي القصه لانه من ضمن الناس اللي جادر وقال لك لا يا عم توفاه الله وذهب وكذا لو بده يطلع كان طلع يوم سيدنا محمد هذه حجه اللي قال لك لا طب شيخ بيقول انه والله هو تعالى عن اخته محمد صلى الله عليه وسلم كان اخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه في بعده الخضر بعده عايش ثم اخبر عن سيدنا وبقتله اور الدجال والمهدي راح يخرج الله انا عمري ما سمعت فيها انه الخضر هو سيدنا المهدي لا ولا اور الدجال بقتل رجل صالح اللي هو الخضر بيحكي على باب المدينة. عمر ما سمعت بالضبط. لا أعلم. قيل احنا بنقول لا أعلم. قصة بس لا ممكن يعني. أما الشاب الرجل الصالح يقطع رأسه نصفين يشق نصفين بالضبط ويعبر فيه. شيخ الله أعلم. هم القصاصين لما طلعوا بهذيك الفترة هم هاي المشكلة. إذا حتى الوضع الحديث كان هدفهم سامي. يعني كانوا بدهم يحببوا الناس بالقرآن بلشوا عاد يستودعوا يعني النية حسنة ولكن الأسلوب طبعا من كذب علي كاذبا أو من كذب علي متعمدا فليتبوا قالوا من النار يعني حتى لو كنت أنت والله تقول بدك ترجع أمي لكذا يعني هذا إشي عظيم والله حديث مخوف هذا الباب شفنا إذا عن نوايا يعني كفار قريش نيتهم صالحة يقربون إلى الله زلفى أيوة 100% وكان معترفين بانه ربنا هو اللي رزقنا وانه هو اللي هذا هسه بقول لك لا يا عمي احنا طبيعه وطبيعه وصدفه ولا ربنا ما فيش تكبر كان عنده ما يوم عشان هيك ما هي اصلا مستحيل الله المستعان يلا شكرا نعم اخبرنا محمد قال حدثني حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال حدثني عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير بن سلمان عن ابيه عن عمرو بن القيس الملائي قال لما ولي عمر بن عبد العزيز سمعوا صوتا اليوم حلت واستقرت قرارها على عمر المهدي قام عمودها قال أبو بكر الأجري وبلغني أنه لما دفن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنشأ الفرزدق فقال كم من شريعة حق قد شرعت لهم كانت أميتت وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسي ولهف الله فينا معي على العدول التي تغتالها الخفر أخبرنا تفضل قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن هلال الشطوي إملاء قال حدثنا محمد بن عمرو البالي قال حدثنا حكم بن سينان قال حدثنا رياح بن عبيدة قال كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأدم بالعسل يغمس يعني فطلب من أهله يوما عسلا فلم يكن عنده فأتوه بعد ذلك بالعسل فأكل منه فعجبه فقال أهلي من أين لكم هذا قالت امرأته بعثت مولاي بدينارين على بغل البريد فاشتراه لي يعني بغل البريد هذا كامل أملاك الدولة نعم فقال أقسمت عليك لما أتيتني به فأتته بعكة فيها عسل فباعها بثمن يزيد ورد عليها رأس مالها وألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال أنصبت يعني أتعبت دواب المسلمين في شهوة عمر طب الآن أكم سيارة لل أربع سيارات واحدة والمدام أكم سيارة للمدام والولاد واللي بالجامعة كم سيارة مش الكل شيخ مش الكل في ناس يعني جد صدقني. يعني واصل بخاف ربنا جد فيه لا بدناش ندخل اسم عادي اذا ادله خير عادي هو مش حافظ كامل نعم. الاسم صدقني قائد كتيبه كويس انا فيه. كنت شاهد عليها انه جاب برمضان فطور لعزيمته من بيته كويس كويس سيارته الخاصه هيك شهدوا المقربين له لكن الاكثر والمعظم الاكثر لا تسال عنه طيب هذا احنا والا فيه بتطلع اكيد يعني واحد هذا واحد واحد من مليون انا ب 20 سنه ما عمري شفته وكنت يعني بخدم يعني عند الروس كبار عند مقربين طيب ما شفت واحد الا يكون له اقل شيء سيارتين ثلاثه ومراسلين ثلاثه عنده في الدار خضره وما خضره واو واو وشوفيريه حدث ولا حرج وسيار هذا وهم خلقت عقيد ولا عميد فما بالك الوزراء يا سلام يا سلام وقفوهم احكي يا مصعب احكي حبسنا اليوم مصعب بيروح على الطفيل يا سيد روما عليه بروح الجسم ايوه السكن بروح مين يدفع مصدافع حقه بالسكن مين خايف من السجن مصعب اذا ما قام شو مفكر فيش اكل بقول لك شوف فيش اكل يا زلمه قبضوا عدس ومروح ايش ابو حسن انا رحت على السجن يوم واحد اخذت اقوال واحد يوم واحد بس وقعدوني على مكتب زي هذا محترم المكتب ما فتش لا على مهجه ولا شيء طيب. على السجن رحت يوم يعني ساعتين اخذت اقوال وسحبت حالي وطلعت رجعت مكمل الله المستعان ما يحق كل أواعية شبتهم بزبالة هذول ساعتين من يعني برا المهجة مش من قال أنها خلوة مع الله سيدنا أحمد الإمام أحمد الإمام ابن تيمية ولكن هذا الإمام أحمد برضو كمان أنها خلوة مع الله وما يفعل أعدائي به الله أكبر إن سجني لسياحة وقتلي لشهادة وسجني لخلوة فما يفعل أعدائي به وبعدين ورثوا التكريه من هذاك الجيل لهذا الجيل نعم. لغاية الآن بحبوش ابن تيمية نعم لغاية الآن سبحان الله. ولكن جين كره ابن تيمية. جين عليه. جين هذا جين من إلى. أنا زاكر أكتاب إيلود أحب السجن. كم مرة؟ إذا كتاب. سوريا أو لبنان سامين أو هاي أحب السجن. الله. كل سوريا ما في كتاب لابن تيمية. لا تيمين لا لبنان سامين لا. يعني معلن ربما في ناس مخبيت وما حد يقدر. أما بشكل رسمي ممنوع. أنا يعني ما شفت كتب ابن تيمية إلا هم. بس أبو حسن. حتى بعض المواقع كمان. موافق معهم فيش؟ الله أكبر. حتى بعض المواقع كمان الإسلامية ما بتفتح سورة نهائيا على الإنترنت. مواقع كثير ما بتفتح يكون. الله. على عصر. على مستوى الفيسبوك على مستوى الحكومة أنا توقفت في المخابرة. يا سلام. بالمشرمة قالوا لي روح انبسط السهر اعمين بدك. على السياسة يا دريل وعديم. سياسي متدون الدقاني شيخ عندي خالي الله يرحمه هيك شيخ يعني ما شاء الله فلان شو بيقربك قلت له ما لي على في خدوه هذا هو خالك هذا اخو الحجة وباعه يا عمي يا روح ما بعدك روح المحاقي يا روح ما بعدك روح والله المحاقي اللي قاعد معي اعرض مهبط عنده بده يتفرج يعني وصلت الفكرة بيشبه مصعب ولا لا؟ قريب منه مصعب مصعب ما شاء الله جنبه فراشة الله كيا طويل يا مصعب وراسه القد وايده 7 متر اقول لك لسه العدائد ما بيقدروا يعني. الله الله مره سكروا منطقه هذا مطعم ابو وجيه منطقه هناك كان في زعران وبيشرب سكر وزيك طيب. كمان راحوا 4 اشخاص 4 من بدناش نذكر من طيب بس عمل تدويره بالسياره المرسيدس شايف نزلوا كل واحد من باب وكل واحد عزاوي ولا اقول لك قاعد اسبوع ولا بتشوف ابن مره يوقف عزاوي هذول بخضوم يا اخوان الاجسام وكذا بخضوم لا نعم ما تخصر هاي بترفع الراس ليش لانه فيها مال كثير وفساد احنا الفساد والهمال يا الله لا يردهم بالضبط اما تجي واحد بيصلي بيقول تعقيب لكلامه حسن تعقيب لو قالهم اي خالي وكذا وكويس وكذا شو بسوي فيه هات رقم هات رقم جواله طيب اخذ اتصال اخذ ما بيجي بده تخبرنا واذا ما خبرتنا يا ويل ويلك يا سلام بالنسيك الحليب اللي بتشرب يعني تبرى منه صح التبري صح وقت المناسب انا بعرف في ضابط انا بأحداث حما بالثمانينات طبعا حما حرقها بشار الاسد بشار اسمه حافظ حافظ حافظ ابوه اللي رجع رفعت اللي كان متولي الامر حرقها حرق هو من نفس المدينه حكوا له في نعجب في عمومته واخواله انه في كانوا مع الاخوان المسلمين مع الجماعه حطوه مخبر عليهم الله ويتفخدوا واذا اجى واحد وما خبر عنه مصيبة بعدين اللي بفوت على دار خالته بصير رقم يعني بدي فلان فلاني يقول لك ما في شو فيش اخوان صدقوا تمام والله لا اله الا الله خالي من الناس طبعا امه شاميه ابو سمير من باب العلم لاذقيه سوريه قعد سنتين عندهم طبعا طلع اقسم بالله اول ما طلع على الخماره على الخماره سامع سامع خوالك بضل كمان ايوه انت مش غشيم شغلات اللي بحبها قلبك من الخماره يا اخوان طلع الطابق الثالث سكر على الطابق الثالث بيترك على البلكونه وقع ومات يعني بيطلع فاقد ذاكرته ناسي اسمه ناسي كل شيء هو السجون السوريه انا سمعت عنها زمان شيء مقوله الله المستعان الداخل مفقود والخارج مولود الله ربي مضبوط ما حد بيطلع صار اذا بيطلع سليم مستحيل يعني بيطلع فاقد ذاكرته ما بيعرف اسمه ولا بيعرف اهله ولا بيعرف يطلع سليم بيعرف صورته انه مسافر حاله بيعرف اهله علمه عند ربنا علمه عند الله سبحانه وتعالى اما اساليب تعذيب وفقد ذاكره وبعذبهم تعذيب اللهم عافينا اخذوه بهلا 2014 الحمد لله الحمد لله هو عندنا نناقش ادخن اولاد عمامته الحمد لله الحمد لله من ضمن الناس يعني اشتغلت بهالشغله الحمد لله رب العالمين الظروف السوريه مثل هون ما صار شيء بسوريا ابدا الحمد لله رب العالمين طب هو اسبوع سبوع كان روح على الميدان قدام العالم السيارة تروح تيجي ونشوف شو في الناس 20 دقيقة ولا بقى هذا مجتمعنا نحن لهذا المجتمع كلياتنا من السفة للباطل الله المستعان الباطل كبير فعلا عظيم وبسحب الناس نعم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يعني الباطل شبالك إياه جسم كبير والحق عبارة عن حجر ضربه على رأس الباطل. قديش الحجر مع جسم الإنسان؟ صحيح. فالباطل كبير إخوان وإله ناس تدعم وإله ناس. والله يا شيخ ما تسمع أمور زي هيك من جوا هيك تنفجع تنزل القلب تحس بده وقف أقسم بالله العظيم. ليش بنقول يا إخوان؟ بس إنه حم جلطات بموت من أسباب هاي. إحنا ليش دائما ندعي يا إخوان؟ يعني احنا الدعاء من باب السواليف يعني بندعي الاخوان المسلمين وفي اخوان لنا مستضعفين وفي ناس يعني الله المستعان فلازم ندعي اقل شيء الدعاء يا اخوان. الصين اضقع من سوريا كمان. الصين الهند افغانستان ايش بنعرفه ايش ما بنعرفه ايش تكتيم اعلامي. فنصيحه يا اخوان بنصح نفسي انتم ادعوا دائما الاخوان المسلمين في الصلاه في السجود في الركوع بعد الصلاه في المجالس زي هيك ان شاء الله. هذا اقل شيء طبعا والا والله احنا مقصرين. والله مقصرين شيء احنا مقصرين اقل شيء الدعاء والله. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى أبو محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو الصباح قال حدثنا سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان قال حدثني بعض خاصة عمر بن عبد العزيز أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليا فسئل عن البكاء فقيل إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه فقال إنه قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن فمن أحب أو أحبت أن فمن أحب أن أعتقه ماشي ومن أراد أن أمسكه أمسكته لم يكن مني إليها شيء. عاد لازم خاطبهم بالصيغة المؤنث صح يا عربي. فمن أحبت أن أعتقها صح. طيب ماشي. بس إذا جمع عادي الله العلم في ذكور في إناث بيكون إذا جمع الله العلم إنه عادي بيقدر أحسنت ماشي بارك الله فيكم أطلقها يعني أطلقها هيك يا سلام ومنكم نستفيد جزاكم الله خير جميعا. فبكينا يأسا منه رحمه الله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا سهل بن عيسى المروزي قال حدثنا القاسم محمد بن الحارث المروزي قال حدثنا سهل بن محمد بن يحيى بن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز سليمان بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن عمر بن عبد العزيز عمر غلط عمر بن عبد العزيز سليمان ابني أو ابن عبد الملك وخرج من قبره سمع الأرض هدة أو رجة فقال ما هذه فقيل هذه مواكب الخلافة يا أمير المؤمنين قربت إليك لتركبها فقال ما لي ولها نحوها عني قربوا إلي بغلتي فقربت إليه بغلته فركبها فجاءه صاحب الشرطي يسير بين يديه بالحرب فقال تنحى عني مالي ولك إنما أنا رجل من المسلمين فسار معه الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه بلوى ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم فصاح الناس صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك فلأمرنا باليمن والبركة فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي الناس به جميعا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله عز وجل خلف فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم وأكثروا ذكر الموت وأحسن استعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق له في الموت وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها وإنما اختلف في الدينار والدرهم وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت الله عز وجل فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت وأمر ببيعها وإدخال أثمانها في بيت المال للمسلمين ثم ذهب يتبوأ مقيلا فأتاه ابنه عبد الملك بن عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا تريد أن تصنع قال أي بني أقيل قال نقيل ولا ترد المظالم فقال أقيل نعم يعني يأخذ غفوة أو يرتاح ولا ترد المظالم فقال أي بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان فإذا صليت الظهر رددت المظالم قال يا أمير المؤمنين من لك أن تعيش إلى الظهر قال ادن مني أي بني فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني فخرج ولم يقل وأمر منادي أن ينادي ألا من كانت له مظلمة فليرفعها فقام لي رجل ذمي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. قال وماذا؟ قال العباس بن وليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال له يا عباس ما تقول؟ قال أقطعنيها يا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها سجلا. فقال عمر ما تقول يا ذمي؟ قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب وليد بن عبد الملك، فردد عليه يا عباس ضيعته. فرد عليه فجعل لا يدع شيئا مما كان في يديه وفي يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك فكتب عليه إنك أزريت على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشنآنا لمن بعدهم من أولادهم. قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جورا وعدوانا. فاتق الله يا ابن عبد العزيز وراقبه إن شططت لم تطمئن على منبرك حتى خصصت أول قرابتك بالظلم والجور. فوالذي خص محمدا صلى الله عليه وسلم بما خصه به لقد ازددت من الله عز وجل بعدا في ولايتك هذه إذ زعمت أنها عليك بلاء. فاقصر بعض ميلك واعلم أنك بعين جبار وفي قبضته ولن تترك على هذا. اللهم فسل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابه كتب إليه. تفضل شيخ، سطرين سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه. أسبق يلا شيخ، بس ما حسب عن التلفون بالله معك. أنا أول شأنك يا ابن الوليد كما زعمت فأمك كما زعم. أما أول شأنك يا ابن الوليد كما زعم في أمك بنانة أمة السكون كانت تطوف في سوق حمص. فأمك بنانة أمة السكون، يعني أما كان الواحد اسم السكون، كانت تطوف في سوق حمص. نعم. وتدخل في حوانيتها ثم الله أعلم بها. اشتراها ذبيان بن ذبيان. نعم. من فيء المسلمين من فيء الأموال التي تأخذ من الكفار بغير قتال. نعم. من فيء المسلمين فهداها لأبيك. فحملت بك فبئس المحمول وبئس المولود. حسبك يلا مصطفى. ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا تزعم أني من الظالمين إذ حرمتك وأهل بيتك في الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل. حسبك. وإن أظلم مني وأترك العهد الله من استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين تحكم بينهم برأيك ولم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد الوردة. يا رب سمير سطرين أو مين منها يا الله غير سطرين. فويل لك وويل لأبيك ويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصائصكما يوم خصماءكما يوم القيامة وكيف ينجو أبوك من خصائصه من خصمائه. حسبك يلا بسمير. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف على خمس العرب يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملت قرة ابن شريك أعرابيا جافيا على المصر على مصر. وأذن له في المعازف واللهو والشرب. وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في خمس العرب فرويدا يا ابن بنانة فلو التقت حلقة البطان ورد الفيء إلى أهله. يعني لو أني أنا فاضي لك بمعنى رجعت معنا بس ما لقيت معنا حدي، لكن لو أني فضيت لك يعني وأني مش مشغول. أيوة شيخ. فتفرغت لك ولأهل بيتك فوضعتكم على المحجة البيضاء. حسبك يلا شيخ. فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم سمنتك ثمنك ثمنك يبيعه ويمسك حقه ويعطينا المساكين واليتامى وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل وإن لكل فيك حقه. والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين. نعم شيخ أبو الحسن. فلما بلغت الخوارج سيرة عمر وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. نعم شيخ أبو حاتم حسبه.